الأسدين. تأليف الكاتب الصيني لينيو تانغ. إعداد درامي مصطفى السيد. إخراج ناهد الطحان. لا لا لا لا لا لا، أنا لا أصدق هذا. لماذا يا صديقي؟ لأن ما تقوله يفوق ما يتصوره عقل. لو تمعنت يا صديقي فيما يحدث في السماء أو الأرض لوجدته يفوق ما يتصوره عقل، ولو تمعنت أيضا فيما يحدث داخل أجسادنا وما يتعلق بأرواحنا لوجدته أيضا يفوق كل تصور لكل عقل. معك حق يا صديقي، ولكنني في الواقع لم أسمع من قبل عن فتاة كان لها جسدان، لا جسدا واحدا. وهل معرفتك بعدم وجود بلدة ما يلغي وجودها من الخريطة؟ في الواقع لا يا صديقي. إذن عليك إن لم تصدق ما تسمع من غريب الأحداث فعلى الأقل لا تنكرها. معك حق يا صديقي، لقد شوقني حديثك لمعرفة المزيد عن حياة هذه الفتاة، فهل تتكرم علي وتخبرني بما تعرفه عنها وعن حكايتها العجيبة؟ ومن أين تريدني أن أبدأ؟ من النقطة التي تختارها. حسنا، كان وانغ شو شابا في مقتبل العمر يبلغ 17، كان رزينا ناضج التفكير أكثر مما يدل عليه عمره، وقد استدعاه والده وهو على فراش الموت ليبثه كلماته الأخيرة. لقد رحلت والدتك عن الحياة يا ولدي منذ عدة سنوات، وها أنا ذا أتأهب للحاق بها في عالم الخلود، ويعز علي أن أتركك وحيدا في هذه المدينة الصاخبة والمكترثة بسكانها، ومع ذلك لا ينشغل أحد بأمر غيره حتى لو كان في أشد الاحتياج للمساعدة. لا تقلق علي يا أبي، فأنا ما عدت طفلا وقد ربيتني منذ صغري على تحمل المسؤولية مهما عظمت، وعلى مجابهة الصعاب مهما كبرت. أعلم ذلك جيدا يا ولدي، وأنا فخور بك كل الفخر، ولكنني أريدك أن تعود لبلدتي لتعيش فيها مع أقرباء حياة سعيدة هانئة، وتترك المدينة بكل زحامها وقسوتها. ثق يا والدي أنني قادر على مجابهة ما فيها من أوضاع وشق طريق للنجاح وسط كل هذه الحشود المحتشدة. أنت لا تريد مغادرة هذه المدينة؟ لا يا أبي لا، إنني فقط أريد أن أطمئنك بأنني قادر على التأقلم مع أي مكان أتواجد فيه حتى لو كان في هذه المدينة القاسية. أنا واثق من ذلك يا ولدي. والآن تفضل يا أبي، تفضل قل ما عندك. أريدك بعد رحيلي عن هذه الحياة أن ترحل أنت أيضا إلى بلدتي هنجشو، حيث ستلتقي بعمتك التي ستوفر لك كل الرعاية وتبحث لك عن عمل يناسبك، ثم تنفذ وصيتي معها وعهدي لها. أية وصية وأي عهد؟ لقد اتفقت معها على أن تزوجك. هل ستبحث لي عمتي عن عروس أيضا؟ لا يا ولدي لا، إن العروس موجودة عندها. كيف؟ سأقول لك. أنا وعمتك توأم، ومثلما كنا متشابهين في العمر والملامح وطول الجسد كنا أيضا متشابهين في الطباع والميول والأفكار إلى هذا الحد؟ بل امتد التشابه بيننا لدرجة أننا تزوجنا في ليلة واحدة وليس هذا فقط. ماذا فعلتني يا أبي؟ حملت أمتك في مولودها في نفس الفترة الزمنية التي حملت فيك والدتك. وقد تعاهدنا أنا وعمتك إذا أنجب أحد ولدا والثاني بنتا نعتبر كل منهما في حكم المخطوبين حتى يتم الزواج في حينه. وهل أنجبت عمتي بنتا؟ أجل يا والدي، أنجبت بنتا، نعم بنتا كالملك في جمالها، وقد أسمتها تشين. فلك أن تنفذ هذه الوصية. بالطبع لا، لا وألف لا. أيعقل أن تترك مستقبلا مرموقا ينتظرك هنا في المدينة الكبيرة وتذهب لمجهول لا تعرفه في بلدة صغيرة هي أيضا مجهولة لا تعرفها؟ لابد أن أنفذ وصية أبي حتى لو كان فيها هلاكك. هلاكي؟ كيف؟ عندما تقرر التنازل عن مستقبلك الباهر هنا بعد حصولك على شهادتك الجامعية وتذهب لهذه البلدة النائية لتعمل بها عملا متدنيا لأنه لا يوجد هناك غيره، ثم تتزوج فتاة لا تعرفها بعد زيجة متدنية أيضا لأنه لا توجد غيرها، أليس في هذا قمة الهلاك؟ أبي قال لي إن العروس كالملاك، رآها بعينه هو وكانت طفلة، فهل ستراها أنت كذلك وقد أصبحت شابة؟ لما لا يا صديقي، لما لا وقد أقع في حبها أيضا. لنفترض أنك رأيتها كالملاك، فهل ستراك هي كالملاك مثلها أم ستراك كالشيطان وتنفر منك؟ لقد أربكتني يا صديقي وحيرت عقلي ولم أعد أعرف ماذا أفعل. عندي فكرة تنقذك من هذا الارتباك والحيرة. إلي بها. سافر إلى عمتك كزيارة فقط، وعندما تلتقي بابنتها ويكتشف كل منكما إحساسه ناحية الآخر ساعتها تقرر هل ستبقى هناك نهائيا أم ستعود لتكمل مشوار حياتك هنا في المدينة بمفردك أو مع زوجة أخرى. ما رأيك؟ إنها المرة الأولى التي أستقل فيها قطاراً، والمرة الأولى التي أذهب فيها إلى بلدة أبي القديمة، والمرة الأولى التي سأرى فيها عمتي وابنتها وباقي أسرتها. فهل ستكون هذه الزيارة هي الأولى والأخيرة أم ستتكرر زيارتي لهم مرات ومرات؟ قل لي من فضلك كيف أصل لمنزل عائلة تشانغي؟ في الحقيقة لا أعرف منزلهم بالضبط، لكنني بكل تأكيد أعرف متجرهم. ألهم متجر؟ ليس كأي متجر، بل هو أشهر متاجر البلدة. حقا؟ لماذا؟ لأنه يبيع أفضل الأعشاب والمستحضرات الطبية، وهو ليس مشهورا في بلدتنا هذه فقط بل وفي البلدات المجاورة أيضا. هذا شيء رائع رائع. أيمكنك أن تدلني على هذا المتجر؟ اركب معي سيارتي وسوف أنقلك إليه. ولكنني لا أريد أن أسبب لك أي مشقة. لا لا إطلاقا يا سيدي، إنني ذاهب إليه سواء كنت معي أو كنت بمفردي. هل ستشتري منه أعشابا؟ أجل، إذا سأطلب من السيد تشانغي صاحب المتجر ألا يأخذ منك ثمن ما تشتري. أنصحك ألا تفعل هذا حتى لو كنت أحد أقاربه المقربين. لماذا؟ لأنه سيفور فينا كالإعصار ويسمعنا ما لا يرغب أحد في سماعه. يا إلهي، أهو شرس إلى هذه الدرجة؟ وعبوس على الدوام. عبوس وصوته الأجش كالرعد المتواصل. إنها هداية غير متطلبة. هيا هيا يا سيدي تفضل لداخل السيارة. يبدو أنك غريب عن هذه البلدة، فأنا أراك لأول مرة هنا. هي فعلا زيارتي الأولى لها، لكن أنا كيف؟ والدي أحد أبناء هذه البلدة، وقد رحل للمدينة منذ فترة طويلة بسبب ظروف عمله. هل توجد قرابة بينك وبين السيد شانغي العطار؟ هو زوج عمتي. يا لها من زوجة رائعة. أتعرفه؟ لا لا، ولكن سيدة تتحمل العيش مع هذا الرجل النكد النكود لابد أن تكون رائعة. اسمع يا هذا، إن لم تعجبك بضاعتي فلا تشتريها. ها هو زوج عمتك، ذلك السمين الجالس في مواجهة المتجر يوبخ أحد الزبائن. أكل أكل، هيا هيا تقدم منه. لا لا، وفقك الله. لا، عجبا لهؤلاء الناس الذين يريدون شراء ما يرضيهم ولا يدفعون لي ما يرضيني. ماذا تريد يا شاب؟ لماذا تقف أمامي هكذا محملقا وصامتا كالتمثال؟ تكلم. أنا قادم إليكم من العاصمة. كثير من الزبائن يأتون من هناك لشراء البضائع المتميزة. أية أعشاب تريد؟ أريد أعشابا. لا لا لا لا لا لا، أريد عمتي لا أعشابا. وهل تراني أبيع في متجري هذا عمات أو خالات؟ لا لا لا لا، لا أريد شراءها، بل أريد يتها هي. تريد يت من؟ عمتي. ومالي أنا بعمتك تلك؟ إنها زوجتك. زوجتي؟ أكل، إن لم يكن لديك مانع. ومن تكون أنت؟ أنا ابن أخيها. ابن أخيها؟ أخيها، إن لم يكن لديك مانع. ذلك الذي سافر هو وزوجته للمدينة منذ عهد بعيد؟ أجل، إن لم يكن لديك مانع. ولكنني سمعت أن زوجته قد توفيت منذ فترة. ولحق هو أيضا بها إن لم يكن لديك مانع. لحق بها؟ نعم. وهل اكتست كل هذه المسافات الطويلة لتخبرنا بوفاة والدك؟ ولرؤيتكم أيضا يا عمي، إن لم يكن لديكم مانع. شيل شيل. نعم يا أبي. نعم. أين والدتك؟ ذهبت لزيارة جارتنا المريضة. ألم ترها بالأمس؟ فلماذا فعلت اليوم أيضا؟ بالأمس كانت حالتها الصحية حرجة للغاية، واليوم ذهبت لتطمئن عليها. يا لها من امرأة لا تشبع من المجاملات. هل الغرفة العلوية مفتوحة؟ لا يا أبي، بل مغلقة. إذا افتحيها، هناك شاب جالس بحجرة الضيوف، خذيه إليها ليقيم فيها. لكنها لا تصلح بأي حال من الأحوال للإقامة فيها. لماذا؟ لأننا حولناها لمخزن. فليحاول تدبير أمره فيها. لا أعتقد أنها ستعجبه. فليبحث ساعتها عن مكان آخر يقيم فيه بعيدا عنا. معذرة أيها الشاب، لقد حاولت أن أهيئ هذه الغرفة قدر استطاعتي لتقيم فيها الليلة، لكنني أعدك أن أكمل ترتيبها وتجهيزها غدا لتبدو أفضل من ذلك. ألا يوجد لدى صاحب هذا البيت غرفة خالية أخرى غير هذه الغرفة وأفضل منها؟ يوجد، لكنه أمر أن تقيم هنا. ها، هل تريد شيئا آخر؟ لا، ولكن قل لي أولا، هل أنت تعملين هنا أم أنك إحدى أفراد الأسرة أو إحدى الأقارب؟ في الحقيقة أنا لا يمكن أن تنتمي لصاحب هذا البيت بأي حال من الأحوال أو أي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأن شابة جميلة ورقيقة مثلك لا يمكن أن تنتمي لهذا الرجل الفظ الذي تخرج الصواعق والأعاصير من فمه كلما حاول فتحه. أتراه على هذه الشاكلة؟ وهل يمكن أن يكون غير ذلك؟ لم تقل لي، متى تريد؟ أريدك أن تساعديني على الهرب من هذا البيت الآن على الفور، وترشديني عن مكان أجد فيه حافلة تنقلني إلى محطة القطار المغادر للمدينة. لماذا؟ هل ارتكبت جرما في حق صاحب هذا البيت؟ بل ارتكبت جرما في حق نفسي. كيف؟ تخيلت أنني عندما آتي إلى هذه البلدة سوف أقابل بكل حفاوة وترحاب، ولكنني لم أتلقى هنا سوى سوء المعاملة. لا تغضب من هذه المعاملة أيها الشاب، فصاحب البيت لم يعرفك بعد، لكنك باجتهادك وإطاعتك لأوامره في العمل ستجبره على حسن معاملتك. إنك تتحدثين إلي وكأنني أحد عماله الجدد. ألست كذلك؟ لا يا عزيزتي لا، إنني للأسف أحد أقاربه. أحد أقاربه؟ نعم، أو بالأصح أحد أقارب زوجته. كيف؟ أنا ابن شقيقها. هل أنت ابن خالي وانجشو؟ وهل أنت ابنة عمتي تشين؟ أجل حفك يا أختي، اغفري لي ذلة لساني في حق والدك الكريم. لا عليك يا أخي لا عليك، ما دام أبي لم يسمع ما قلته عليه ولم يبلغه به أحد فلا توجد مشكلة. وهل يمكن أن يبلغه أحد بما قلته الآن؟ أنا لا أصدق ما أرى، هذا الشاب اليافع الرائع ابن أخي. أجل يا عمتي أجل، إذن دعني أقبله. أتعرفين يا عمتي، رغم أنني لم ألتقي بك من قبل ولو كنت رأيتك في مكان آخر لعرفت أنك عمتي. حقا؟ لماذا؟ لأنها يا أخت تشين تشبه والدي إلى حد كبير. لأننا توأمان يا ولدي. نعم، وفي صغرنا كان الكثير من الناس لا يستطيعون معرفة من منا الولد ومن البنت. لا يا عمتي لا، أنا لا أقصد التشابه في المظهر فقط بل أيضا في الجوهر، فلك نفس ضحكته ونفس حنونه وطيبة قلبه، وهذا ما جعلني الآن أحس أن روحه التي فقدتها بوفاته عادت لتتجسد أمامي في شخصك الحبيب يا عمتي. يا لك من مسكين يا ولدي، وعهدك أنني من الآن وصاعدا سأبذل كل ما بوسعي لتعويضك عما فقدت. ولكنه يريد أن يهرب من هذا البيت يا أمه. لا يا عمتي أهرب؟ لن أهرب يا عمتي لن أهرب. وما الذي جعلك تغير رأيك؟ مقابلتك ومقابلة عمتي العزيزة بالطبع، والتي سكنت قلبي فور مقابلتها. لماذا نقلت هذا الشاب من الحجرة العلوية إلى الحجرة المجاورة لحجرة ابنتي؟ وهل يصح أن ينام ابن أخي في مخزن؟ وهل يصح أن نضع جمرة من اللهب بجوار كومة من القش؟ إنك تعرف أخلاق ابنتك جيدا. ولكنني لا أعرف أخلاق ابن أخي. الشجرة المستقيمة لا تنجب إلا أعوادا مستقيمة مثلها، وأنت تعلم كم كانت استقامة أخلاقي أخي. أوه، وكم سيبقى هذا العود عندنا؟ على الدوام. ماذا؟ على الدوام؟ أقول أنت يا امرأة، لقد أصبح مقطوعا من شجرة بعد وفاة أبيه يا زوجي، ولم يعد لدي غيرنا، فهل نتركه ليذبل؟ لست بحاجة لأعواد جديدة لشجرتي التي تئن بأعوادها. ألست بحاجة لعمال جدد؟ عندي منهم ما يكفي وزيادة. ألم تشتكي لي كثيرا إنك لا تجد الإنسان الأمين الذي تثق فيه وتأتمنه على مالك وضائعك؟ نعم، ولكن أؤكد لك أنك لن تجد من هو أأمن منه. لا يكفي أن يكون أمينا، بل أريد شخصا صاحب خبرة وملم بكل ما يتعلق بطبيعة مهنتي، وهي ليست سهلة. ولما لا تعلمه؟ أنا واثقة أنه سوف يستوعب كل ما تقوله له بأسرع ما يمكن، وسيكون خير معاون لك وخير ابن لنا أيضا، الابن الذي حلمنا كثيرا أن ننجبه، ولم تشأ الأقدار أن تحقق لنا هذا الحلم. لم أشعر بألم كهذا في قدمي من قبل. قلبي معك يا ولدي، سأسخن لك الملابس حالا وأضع فيه بعض الأعشاب، وبمجرد وضع قدميك فيه سيزول منك كل ألم. ماذا بك يا أخي؟ يا تشين، منذ ذهابي في الصباح الباكر لمتجر والدك وحتى لحظات قليلة مضت بعد إغلاقي المتجر لم أسترح دقيقة واحدة. أحلم هذا؟ أجل، أجل معقول، معقول يا أختاه، جعلني والدك أخلي كل ما في المتجر من بضائع ثم أعيد ترتيبها وحدي من جديد. لماذا؟ لكي أعرف مكان كل عشب ودواء ولا أسأل أحدا عنه، هكذا قال لي، ويا ليته اكتفى بذلك وحسب. ماذا طلب منك غير ذلك؟ أرسلني لمسافات طويلة حيث صعدت هضابا ونزلت وديانا، كل ذلك سيرا على قدمي في جو قائظ. لماذا؟ لكي أسلم للكثير من الزبائن الأعشاب والأدوية التي طلبوها من والدك. ويا ليته اكتفى بذلك وحسب. ماذا طلب أيضا غير ذلك؟ أرسلني لمنطقة أحراش نائية لإحضار بضائع جديدة من أحد التجار، وقد نقلتها كلها فوق كتفي هذه على عدة مرات. أمه، وكأنني أحد الدواب. أمه، أيعجبك ما فعله أبي يا أمه؟ ابنتي، إنه يريدك أن تكون رجلا يعتمد عليه يا ولدي، يريدك أن تكون صلب العود، قوي الإرادة، شديد العزيمة. بهذا الذي يفعله بي يا عمتي؟ من هو يا أخي شوخ؟ كن مغوارا لا يشق له غبار، غبار، كن مكتسحا لكل السعاد والأهوال. أهوال؟ ماذا تظنونني؟ بطلا أسطوريا؟ إن تكرر لي ما حدث اليوم سأموت لا محالة في أقرب وقت. لا، لا تقل ذلك يا أخي شو. إيه؟ إن حياتك غالية علينا. أحقا، أحقا ذلك تشين؟ بكل تأكيد، أليس كذلك يا أمه؟ آه بلى بلى يا ابنتي، هيا هيا بنا نسخن ماء ليضع ابن خالك قدميه فيه. لا داعي لذلك يا عمتي، لا داعي، لقد سالت كل آلام جسدي بعدما قالته أختي تشين. أنت مساء يا أختي تشين. أنت مساء يا أخي شو. لماذا تتسبب عرقا هكذا؟ من المجهود المضني الذي أبذله منذ الصباح وحتى الآن. لا أعرف لماذا يعاملك والدي هذه المعاملة السيئة. لأنه يريد أن يتخلص من وجودي معكم في أقرب وقت، وكأنني حمل ثقيل فوق كاهليه. لكنك لست كذلك بالنسبة لي وبالنسبة لوالدتي. أعلم ذلك، أعلم ذلك تشين، وهذا يجعلني أتحمل المزيد من المعاناة. ليتني أستطيع تخفيف معاناتك تلك. إنك تفعلين ذلك بالفعل، تفعلين ذلك كلما هل علي وجهك المشرق بنور الأمل وتبسمت شفتاك ببسمة الحياة. شو، أنا لا أعرف ماذا أقول لك. لا يهم، لا يهم، فقد أباح قلبك لقلبي بكل ما يحمله لي من مشاعر من خلال أعيننا. حقا؟ حقا ودون كلام. وماذا قال له؟ إن كل منا قد خلق للآخر. يا توأم روح ولدي العزيز. هل أحضرت النقود التي أرسلها معك عمك؟ أجل أجل يا عمتي، أجل لحظة واحدة، لحظة، هاي بإذنكم. لا ابقى قليلا لتسترد أنفاسك. وسوف أصنع لك كوبا من العصير المثلج. لا داعي لذلك يا عمتي، حتى لا أتأخر على عمي فأنال منه ما لا يحمد عقباه. ما هذا الحزن الذي يخيم على وجهك يا ابنتي؟ من سوء معاملة أبي لي شو يا أمي. لا تحزني يا ابنتي، فقريبا سوف أسعدك وأسعد ابن أخي معك في آن واحد. كيف يا أمي؟ سأسعى جاهدة لتحقيق ما تعاهدنا عليه أنا وأخي الراحل. وعلى أي شيء تعاهدتما يا أمي؟ لا يحق لك أن تغضبي مني يا سيدة مولان، أنت السبب. لقد اعتقدت أن هذا الخبر سيسعدك كما سيسعد أخي وابنتك، لكنني فوجئت برفضك التام له. لأنني تعهدت مع أخي الراحل أن أزوج ابنتي لما أخوك قد مات. إذن أنت في حل من هذا العهد. العهود الصادقة لا تموت بالموت يا سيدة ملا. ولكن هذا الخطيب بغاية القوم وعلى بركة كبيرة من الوسامة وانتشاق القد، وينتظره مستقبل باهر. حتى لو كان أفضل ما أنجبت البشرية لم أفضله على ابني أخي الفقير أبدا مهما حدث. يعجبك ما قالت زوجتك يا أخي؟ كيف يعجبني وهو محض تخريف؟ إذن أنت موافق على زواج ابنتك من هذا الشاب الثري؟ بالطبع يا أختي. لقد كنت أحلم طوال عمري أن تأتي فرصة مناسبة لأشترك مع هذه الأسرة العريقة في تجارتها المتعددة لأربح من خلالها الكثير والكثير. وقد جاءتك الفرصة الذهبية لتحقق من خلالها هذا الحلم ويصبح حقيقة يا أخي العزيز. لا أعرف كيف أشكرك يا أختي مولا. لا تعرف حقا؟ لا لا لا أعرف. وسوف أدفع لك كل ما تطلب. عظيم عظيم. والآن ماذا أقول لأسرة الخطيب؟ قولي لهم إننا نرحب بزيارتهم في أي وقت يشاءون. توافق على هذه الزيجة وأنت تعلم أن هناك عهدا بيني وبين أخي. كان عهدا بينك وبين أخيك ولم أكن طرفا فيه، وبالتالي لست ملزما بتنفيذه. ألست أمها؟ بلى، ولكنك لا تحسنين اختيار الأفضل. لا، لأنك تقررين بقلبك، أما أنا فأقرر بعقلي، ودائما ما يكون قرار العقل أكثر ثوابا من قرار القلب. وهل يوافقك عقله على أن تتغاضى عن انفطار قلب ابنتك والهلال بنوايا حزنا وألما؟ ما هي إلا سويعات ويهدأ قلبها وتجف دموعها، ووقتها ستكتشف أنني ما فعلت إلا ما فيه الخير لها. ماذا تفعل يا ولدي؟ ألملم أغراضي وشتت نفسي لأحقق ما حاول أن يدفعني إليه زوجك من قبل بكل الطرق. وهل يطاوعك قلبك أن تحرمني منك يا ولدي؟ أنت تعلمين جيدا يا عمتي أنه يعز علي أن أفتقدك أنت وأختي تشين، لأنكما كل ما يربطني بالحياة، وفي البعد عنكما أصبح كالأموات أو شبحا من الأشباح. لكنني لا أستطيع أن أبقى ظنا حتى أرى تشين تزف إلى شخص آخر أمامي، لأن في ذلك قتلا لي مرات ومرات. وإلى أين ستذهب يا ولدي؟ لا أعرف، لا أعرف الآن، لكنني سأترك قدمي تسيران بي إلى حيث تشاءان وإلى أي مجهول. سأكون قلقة عليك يا ولدي. لا تقلقي يا عمتي، لا تقلقي، فإن ولدك لم يعد طفلا وهو قادر على شق طريقه أينما ذهب. أعدني يا ولدي، أعدني أنك ستزول من وقت لآخر لأطمئن عليك. أعدك يا عمتي، أعدك، أعدك. هل سترحل دون أن تلقي نظرة على تشين؟ أعذريني يا عمتي، أعذريني، لن أتحمل ذلك اللقاء الصعب لأنه سيعصر قلبي. بلغيها سلامي، بلغيها سلامي نيابة عني، وقولي لها إنني أتمنى لها كل خير وسعادة وهناء. من فضلك من فضلك من فضلك أريد حافلة تنقلني إلى محطة القطار. للأسف يا سيدي لا توجد الآن حافلات متجهة لمحطة القطار. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد قطار سيغادر بلدتنا اليوم. انتظر حتى صباح الغد. لا أستطيع الانتظار، أريد الرحيل الآن. قل لي يا سيدي. نعم. ألم تكن أنت الذي قابلته منذ فترة وكنت تسأل عن عائلة التاجر تشانجي؟ نعم نعم إنه أنا. لقد فهمت منك حينها أنك ربما تقضي بقية عمرك هنا، فماذا حدث وجعلك تغير رأيك؟ إنه موضوع يطول شرحه، المهم الآن أن تساعدني من جديد في الرحيل عن هذه البلدة في أسرع وقت ممكن. لا يوجد أمامك سوى وسيلة واحدة لتحقيق هذا الأمر. ما هي؟ ما هي؟ ركوب النهر. النهر؟ ركوب النهر؟ سيدي يا سيدي. ماذا وراءك؟ ورائي نهر طويل أبحرنا فيه ثلاثة أيام بلياليها حتى أوشكنا على بلوغ نهايته. وهل ابتعدنا كثيرا عن البلدة التي جئنا منها؟ أجل، أبعد مما تتصور يا سيدي. عظيم عظيم. أحاول الهروب لأبعد مكان ممكن، ومع ذلك كلما زادت المسافة بيني وبين حبيبتي بعدا زاد الشوق والحب بين قلبي وقلبها قربا. منك يا بحر الحياة القاسي المتلاطم الأمواج، إن عظماتك نالت من قلبي وحبي وروحي وكياني بأكمله. لقد توهمت أنك رسيت بي إلى بر الأمان والأحلام، وإذا بي أكتشف أنك قذفت بي لدوامة من الحزن والأوهام. شو يا حبيبي؟ شو؟ يا إلهي، زادت أوهامي حتى جعلت صوت حبيبتي يتردد في مسامعي وكأنه حقيقة واقعة. توقف يا شو، توقف، إني قادمة إليك. يا لجنوني، يا لجنوني، لقد أصبحت أراها وأسمعها في هذا المكان النائي. إليك عني أيها الوهم، يكفي ما أنا فيه من ضياع، فلا تعذبني أكثر من ذلك. أنا لست وهما يا حبيبي، إنني حقيقة مؤكدة. ها؟ وأمام عينيك مجسدة، ها هي يدي، ها هي، صافحني حتى تتأكد بنفسك. إنك تشين حقا، تشين حبيبتي التي بفقدها فقدت روحي، ولكنها عادت إلي الآن من جديد. وها هي روحي أيضا أوهبها إليك يا توأم روحي. يا لسعادتي، لقد تبدل شعوري من النقيض للنقيض لدرجة أنني أكاد أطير من الفرح والسعادة، وتبدلت الأشياء في عيني فأصبحت أرى هذه الصحراء الجرداء وكأنها حديقة غناء عامرة بكل ما لذ وطاب. هذا يحدث لي أنا أيضا يا حبيبي. ولكن كيف استطعت اللحاق بي رغم ما بيننا من مسافات طويلة ولم يكن أحد يعرف أين سأذهب حتى أنا؟ في الحقيقة يا حبيبي أنا لا أعرف، كل ما أعرفه أنني بعد رحيلك اشتد علي المرض حتى أحسست أن روحي ستفارق جسدي، وساعتها تمنيت أن أكون معك، وإذا بي أجدني وقد تخلصت من ثقل جسدي وانطلقت أحلق بعيدا بعيدا وكأنني على متن طائر يحلق بي في السماء، حتى وصلت إلى هنا فوجدت نفسي أهبط بالقرب منك وها أنا ذي معك ولن أفارقك أبدا. رغم غرابة ما تقولين فأنا سعيد بوجودك معي. كل السعادة، كل السعادة. ولكن ماذا سنفعل الآن؟ ما يفعله كل المحبين، نتزوج. ولكن والدك أنا زلت تخشاه ونحن على بعد مسافات طويلة منك. لا بالطبع لا، لكنني أخشى على والدتك. هذا ما يؤلمني حقا. ليتني تركت له رسالة أخبره فيها أن والدتي في هروب. إذا نعود لنوضح له الأمر. لو عدنا الآن سيقتلنا يا شو. هل تعرف شرافة أبي؟ وما الحل إذن؟ من تنتظر حتى تأتي الفرصة المناسبة في اليوم المناسب. أخشى عليك من الشقاء معي يا تشين، فما أملك إلا المال. فينا بالكاد أياما معدودات. لا تقلق علي يا حبيبي، فما دمنا معا نستطيع أن نصنع بعزمنا وكفاحنا كل المعجزات. إنكما هدية السماء لي يا ولدي، فبعد وفاة زوجي لم أجد أحدا مخلصا يعاونني في زراعة أرضي حتى أصابها البوار ولحق بكل ما فيها الدمار. ولكن ومنذ قدومك أنت وزوجتك تحولت الأرض بفضلكما إلى ما هي عليه الآن من خير ونماء وجنة فيحاء. وأنت أيضا يا سيدة كيتي، هدية السماء لنا، فقد منحتنا سكنا ملائما في بيتك وأكرمتنا بكل ما احتجناه من متاع وأدوات وطعام وكساء. وأعدك يا ولدي أنني لن أقصر معكما فيما تحتاجانه طالما كان في مقدوري هذا. ونحن أيضا يا سيدتي نعدك أننا لن نقصر في عملنا أو خدمتك طالما كان هذا في مقدورنا. أنا واثقة من ذلك يا ولدي. والآن قل لي، ما حال زوجتك اليوم؟ ازدادت أوجاعها ويبدو أنها تتأهب للحظات الحاسمة. عندما يحين وقت ولادتها أبلغني على الفور يا ولدي. هل قمت بهذا العمل من قبل؟ لقد جاء مئات الأطفال لهذه الحياة على يدي هاتين. يديك هاتين؟ نعم. ولكن الآن أنت، لا تقلق يا ولدي، فما زالت لدي القدرة على القيام بهذا الأمر خير قيام. أنا لا أصدق أنني أصبحت أبا لهذا الطفل الرائع الجمال. انظري إليه يا زوجتي الحبيبة، ألا يشبهك؟ لا، بل هو يشبهك أنت يا حبيبي. لا يشبهك أنت. لا، بل أنت. لا عليكما، إنه يشبهكما أنتما الاثنين. فيما شرودك يا حبيبتي؟ أفكر في شيء غريب يحدث لي ولا أجد له تفسيرا. ما هو؟ كأن جزءا مني قد انفصل عني. إنه ولدنا يا حبيبتي، ولدنا الذي انفصل عنك بولادته. لا لا يا شو، إن هذا الشعور ينتابني منذ أن غادرت بلدتنا، وكثيرا ما كنت أحس وكأنني جسد بلا روح أو روح بلا جسد. لابد أن سبب ذلك يرجع لفراق والدتك. فقدك لها كفقدك لجزء منك. ربما كان هذا صحيحا، لا أعرف. سوف تتأكدين بنفسك عندما نصل إلى هناك. ماذا تعني؟ أعتقد أن الوقت المناسب للسفر لبلدتك قد حان الآن، وبولادتك لطفلنا الجميل ووجوده معنا في سفرنا سيمنع والدك من أذيتنا سواء بالقول أو بالفعل. أتعتقد ذلك حقا يا شو؟ بل أنا على يقين من هذا، فنحن الآن زوجان وأنجبنا له طفلا كالملاك، سيكون حفيدا له، وبالتالي لابد أن يصفح عنا حتى لو كان قلبه قطعة من الصخر. ما رأيك في هذا؟ افعل ما تراه صوابا يا حبيبي. أخيرا وبعد رحلة سفر طويلة نعود من جديد إلى بلدتنا الحبيبة. أتذكرين ما سيفعله كل منا؟ أجل يا حبيبي، أنا وولدنا سنبقى هنا، وأنت ستذهب لمقابلة أسرتي. فإذا وجدت من والدك قبولا عدت وأخذتك إليهم، وإذا وجدت غير ذلك حاولت تدبير لقاء بيني وبين والدتي لأراها دون علم والدي. وأحاول أيضا أن أبحث عن عمل ومسكن بالقرب من هنا حتى يتسنى لنا رؤيتها في أي وقت نشاء. والآن ما علينا إلا الشروع في تنفيذ ما اتفقنا عليه. هل فشلت في أن تشق طريق النجاح؟ على العكس يا عمي، لقد استطعت أن أحقق ما كنت أتمنى تحقيقه. ولماذا عدت الآن؟ لتبلغني أنني كنت مخطئا في تقدير كفاءتي؟ لا يا عمي إطلاقا، ما جئت إلا طالبا منك العفو والغفران. لكل إنسان حياته وعليه أن يعيشها كما يشاء. كم يسعدني كلامك هذا زوجتي. هل تزوجت وأنجبت طفلا كالملاك؟ هذا شيء لا بأس به. ألست غاضبا؟ لا بالطبع. يا لك من أب رائع. والآن اسمح لي بالذهاب لإحضار تشين وابنها. هل تزوجت فتاة تسمى تشين كاسم ابنتي؟ أنا لم أتزوج إلا ابنتك. ما هذا الهراء الذي تقول؟ كيف تزوجت بابنتي وأنجبت منها وهي ترقل الآن في فراشها بالبيت منذ رحيلك؟ فقد أصابها مرض اللعين. هذا غير صحيح يا عمي. إذن هيا معي للبيت لتراها بنفسك وتتأكد من صدق كلامي. هل أنت متأكدة يا عمتي أن التي أراها أمامي الآن طريحة الفراش هي ابنتك تشين؟ هل يمكن أن تتوه أم عن ابنتها يا ولدي؟ ولكنها قد تغيرت كثيرا حتى كدت لا أعرفها. معك حق يا ولدي، لقد أصبحت كقنديل فقد ضوءه. لا لا لا، وكيف حدث لها ذلك؟ بعد رحيلك بفترة وجيزة اشتد علي المرض حتى احسست انها ستفارق الحياة. فاستدعينا لها كل اطباء البلدة الذين تحيروا في مرضها ولم يعرفوا له سببا، ومن يومها وهي ترقد هكذا وكأنها جسد بلا روح أو روح بلا جسد. هذا ما قالته لتشين بعدما لحقت بي. أما زلت تعتقد يا ولدي أن التي ذهبت إليك هي ابنتي؟ إن أخطأتها العين يا عمتي فالقلب لن يخطئها، وسوف أثبت لكم صحة قولي عندما آتيكم بها. لماذا تحملق في هكذا يا حبيبي؟ أنت تشين حقا؟ هذا سؤال يا حبيبي؟ أنا إذا لم أكن تشين زوجتك فماذا سأكون إذن؟ لا أعرف، لا أعرف، لم أعد أعرف شيئا، لم أعد أعرف. لماذا تركت المكان واختفيت؟ أحسست بظمأ أنا والطفل فذهبت لأبحث عن ماء. عن ماء؟ نعم. متأكدة أنت؟ نعم متأكدة. إذن فأنت حقيقة ولست وهما. ماذا حدث بينك وبين والدي لتبدو بهذا الاضطرار؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. هيا معي، هيا معي بسرعة لأسرتك لأعرف من على حق، والديك أم أنا. هذه الواقفة أمامي ابنة تشين والراقدة بالداخل ابنتي أيضا. كيف ذلك ونحن لم ننجب سوى ابنة واحدة؟ لا أعرف، ولكن قلبي يخبرني بذلك. هيا بنا يا تشين لنرى الأخرى. انتظر انتظر، إنها قادمة إلينا. قادمة؟ كيف استطاعت النهوض من فراشها وقد ظلت أسيرة له مدة كبيرة؟ انظروا، انظروا، إنها تبتسم، تبتسم وقد استعادت حيويتها من جديد حتى كادت تشبه تشيل الأخرى. إنها تقترب منك يا ابنتي وكأنها تفتقدك. ابتعدي عنها زوجتي، ابتعدي. لا تخف يا زوجي، لا أحد يحب نفسه ويأذيها. تعالي يا أنا، تعالي، تعالي يا جزئي المفقود. يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ إنهما تلتصقان فتصبحان جسدا واحدا. الآن فقط ابتعدت منفصل عني منذ فترة طويلة، الآن فقط عادت الروح إلى الجسد وعاد الجسد إلى الروح وارتاح كل منهما. حدث بعد ذلك مثلما عادت روح تشين لجسدها وعادتها إنسانة طبيعية، عادت العلاقة الإنسانية التي كانت مفتقدة أيضا بين تشين وزوجها من جانب وبين والدها من جانب آخر. عادت هذه العلاقة إلى حالتها الطبيعية، وقد أضاف وجود الطفل شيئا جديدا. ما هو؟ كان حبل المودة المتين الذي ربط بين قلوب الجميع فزادها تماسكا وتقاربا. عظيم، ولكنني لم أعرف أيهما كانت تعيش مع الزوج وانجشو، الصورة أم الأصل؟ أقصد الجسد أم الروح؟ روح الفتاة هي التي ذهبت لتعيش معه، محققة المقولة التي تقول للحب أجنحة قوية تحطم أسوار السجون. معنى ذلك أن الذي كان طريح الفراش هو الصورة، أقصد الجسد. أجل، وكان ذلك بمثابة خيال أجوف. وكيف صارت الأمور بعد ذلك؟ عاش الجميع حياة سعيدة حتى اختطفهم الموت واحدا تلو الآخر، ولم يتبقى منهم سوى وانج شو وولده الذي صار الآن شابا رائعا. وكيف عرفت يا صديقي تفاصيل هذه القصة الغريبة؟ لأنني لأنني كنت أحد أبطالها. ها؟ حقا؟ أيهم أنت؟ إنني ذلك المحب. وانجشو؟ أكل وانجشو، وانجشو الذي أحب كما لم يحب إنسان آخر، والذي ما زال قلبه ينبض بهذا الحب الكبير، وسيبقى كذلك حتى آخر لحظة في حياتي. كنتم مع ذات الجسدين، جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: جلال الهجرسي، سمير فهمي، صلاح عفيفي، ناصر سيف، هاني عبد الحي، أحمد حسن، أحمد السعدني، لقاء سويدان، عواطف حلمي، عائشة سالم، فيصل عبد الله، وشادي حسني. هندسة صوتية: أشرف سمير. ذات الجسدين تأليف الكاتب الصيني لينيو تانغ، إعداد درامي مصطفى السيد، إخراج ناهد الطحان. Thank you.